الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالمقدمة الخامسة بين يدي طلب العلم وتحصيله هي التورط في الخطأ لا يعني استمرار الخطأ، والعلماء يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، ولا يقدح ذلك في مكانتهم ولا يزحزحهم ذلك عن منازلهم. قال الذهبي في السير عن يحيى بن معين: هو الإمام الحافظ الجهبد سيد الحفاظ ملك الحفاظ شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام. سيد الحفاظ لم تقنعه فقال ملك الحفاظ شيخ المحدثين. ولد في بغداد وكتب العلم وهو ابن 10 سنين، وكان أبوه معين من نبلاء الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الري، فخلف له 1000 درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. ويحيى بن معين هو صاحب دستور المحدثين والعلماء في التحصيل والأداء. ما هو؟ إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش، أي اكتب كل ما تسمعه واجمعه، وإذا حدثت ففتش، فلا تحدث إلا بما صح عندك. قال فيه الإمام أحمد في يحيى بن معين: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. يحيى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين. هذا الإمام العظيم مع كل ما سمعت فيه يقع في تصحيف في الإسناد في حديث شعبة عن العوام بن مراد، صحفها يحيى بن معين فقال: عن العوام بن مزاحم عن شعبة قال: حدثنا العوام بن مراجم، فصحفها شعبة فقال: عن العوام بن مزاحم. فهل ينقص هذا التصحيف من قدر يحيى بن معين شيئا؟ اللهم لا. فأنت عندما تنظر في كتب أهل العلم ستجد أن العلماء يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، فحذاري أن تتورط في تنقيص قدر من رد عليه، أو في التقليل من شأن من قد خطئ وخطأه العلماء الأثبات، بل هم على الجادة بحمد الله رب العالمين. بواب البخاري في صحيحه: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وروى فيه حديث موسى مع العبد الصالح لما قام موسى ابن عمران خطيبا في بني إسرائيل، قام إليه رجل من عرض الناس فقال: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال: بلى، إن بمجمع البحرين عبدا من عبادنا هو أعلم منك، إلى آخر القصة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. المهم أن موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم، كان الله رب العالمين يريد منه أن يقول: أنا والله أعلم. وأما موسى عليه السلام فقد أخبر بالحق، ليس أحد أعلم من موسى في وقته يعلمه موسى. فلما أجاب موسى عليه السلام: أي الناس أعلم؟ قال: أنا، ولم يقل: والله أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وكان من قصته ما ذكره الله رب العالمين في سورة الكهف: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وكربا وشدة. ودعاه الله رب العالمين يبحث عن العبد الصالح، إلى آخر القصة المذكورة. الحافظ ابن حجر إمام أهل العلم بالحديث يقول عن محمد بن يوسف: من تكلم في غير فنه اتى بهذه العجائب. ومحمد بن يوسف عالم كبير من طبقة شيوخ ابن حجر نفسه، وله شرح على صحيح البخاري تعرض فيه لمسألة من دقائق فن الحديث لم يكن من اهلها على علمه وفضله، فتعرض لما لم يتيقن معرفته، فقال فيه الحافظ ابن حجر: من تكلم في غير فنه اتى بهذه العجائب. وابن حجر هو ابن حجر، ومحمد ابن يوسف هو محمد ابن يوسف. فهذه المقدمة قاضية بان التورط في الخطأ لا يعني استمرار الخطأ، والعلماء يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا، ولا يقدح ذلك في مكانتهم ولا يزحزحهم ذلك عن منازلهم. وقديما قال ابن عساكر رحمة الله عليه: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن ذاقها مات. المقدمة السادسة: العلم بحر لا ساحل له، وفوق كل ذي علم عليم. القول الجاري على ألسنة المعربين من النحويين، ونص عليه جماعة منهم، أن لو الأداة لو تفيد امتناع الشرط لامتناع الجواب، ولو في هذا على عكس لولا التي تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، كقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. امتنعت كيدودة، أي كدت، فامتنعت كيدودة الركون المقللة شيئا قليلا، امتنعت كيدودة الركون المقللة لوجود التثبيت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ومن تعلم أن يوسف عليه السلام في مسألة الهم التي يدندن حولها كثير من الناس، تعلم أن يوسف عليه السلام لو أخذت بهذه القاعدة التي نزل القرآن بها، أي بلغتها، لو أنك أخذت بها لعلمت أن مسألة الهم التي يدندن حولها من يطعن في الأنبياء ومن يتورط في حق الصديق يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أن الذي يصنع ذلك ليس على شيء. بأي معنى؟ لولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، يعني أنت تقول: قتلتك لولا أن صرخت، فلوجود الصراخ امتنع القتل، فلا يأتي عاقل ولا مجنون ولا سفيه فيقول إنه قد قتل ولا أنه قد قتل. أنت تقول: قتلتك لولا أن صرخت، إذا امتنع القتل لوجود الصراخ. كذلك الله تبارك وتعالى لما تكلم عن يوسف قال: ولقد همت به. القراء المجيدون يفصلون بين همها وهمه فيقفون على ولقد همت به، ثم يرجعون فيقولون: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، فتفهم من هذا انه لما وجد برهان ربه امتنع الهم، فهو لم يهم من الاصل. قتلتك لولا ان صرخت، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. هي لم تبدي به، كادت تبدي به، فامتنعت الكيدودة بالابداء لوجود الربط على القلب. قتلتك لولا ان صرخت، امتنع القتل لوجود الصراخ. وهنا: وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، فلما وجد برهان ربه امتنع الهم بحمد الله رب العالمين. وهذا وجه من الوجوه عند المفسرين الاثبات، ولا يطعن عليه قول بعض النحويين ان جواب لولا لا يتقدم عليها، فإن المذكور وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ليس هذا المتقدم هو جواب لولا وإنما هو دليل الجواب، وأما جوابها فمحذوف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هم به، فهو لم يهم من الأصل. ما علينا من هذا؟ لو تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب، لو طلعت الشمس لأتيت، فامتنع المجيء لامتناع طلوع الشمس، ولولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. من يعرف هذه القاعدة ويحصلها يظن أنه قد حاز علما عظيما. ولكن ابن هشام رحمة الله عليه يذكر في مغني اللبيب أن قول من قال إن لو تفيد امتناع الشرط لامتناع الجواب باطل، بمواضع كثيرة، ذكر منها قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وبين أن من فهم الآية على أن لو تفيد امتناعا لامتناع فقد عكس المراد من الآية، وهذا حق. ثم قال رحمة الله عليه: وقد اتضح أن أفسد تفسير للو قول من قال حرف امتناع لامتناع. هو لا يتكلم عن لولا التي حملنا عليها قول ربنا تبارك وتعالى في سورة يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو حمل صحيح، وإنما يتكلم عن لو. ومن نظر في سيرة السلف علم الفرق بين علمه وعلمهم، وبين فهمه وفهمهم، وحفظه وحفظهم، وورعه وورعهم، وعبادته وعبادتهم. نعم، من نظر في سيرة السلف تأدب. وقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. المقدمة السابعة من قواعد تلقي العلم التدرج فيه، من قواعد تلقي العلم التدرج فيه. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. الرباني الذي يربي الناس بمنهج الله ويتدرج بهم حتى يصل بهم الى المستوى الذي يريده الله. وقد فسر بعض اهل العلم الآية الكريمة بقوله: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا مما حدث فيه خلط عظيم أدى إلى أمر عظيم في دنيا الناس الآن. يعني يجلس بعض أهل الخير من المعلمين من الشيوخ لا مطعن في دينه ولا في علمه ولا في خلقه، ولكن النظر في أدائه، فيتكلم عن أمور، يعني مثلا يتكلم عن أمر من الأمور من غير أن يعطي فقه الأمر والنهي. يتكلم مثلا عن امر يتعلق بالنظر الى التلفاز، فيقول ان النظر اليه كذا وكذا ويرتب حكما شرعيا، فيظهر الذي يسمع لانه لم يتدرج في العلم ولم يتربى في مدرسة السلف من حيث التلقي، فيذهب فيجد اباه وامه يتفرجان على هذا التلفاز ويعجبان به وبما فيه. هو ليس عنده فقه الامر والنهي لانه لم يزود به، فما يكون منه الا ان يغلظ لابيه وامه غلظة شديدة، فيعمر بمعروف بغير معروف، وينهى عن منكر بالمنكر نفسه، ويتورط في العقوق، وربما تسبب في فراق ابيه الامة، وربما تسبب في تشتيت اخوته، ولم يتحصل على شيء لانه لم يحصل على فقه الامر والنهي. ربما نجلس فنتكلم في احوال وقواعد الكفر والايمان، ومن فعل كذا فهو كافر، ومن فعل كذا فهو كافر. هذه قواعد عامة مطلقة، وانها عند تنزيلها على المعين ينبغي ان يحتاط القائل والمستمع سواء، وأن تسير الأمور على القواعد، وإلا أتى الخلط وأتى الزيف وأتى أمر عظيم من استحلال الدماء والفروج والأعراض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني عندما أسمع سامعا يتلو قول ربنا تبارك وتعالى ويفسره: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول فلان من الناس، زيد من الناس، انا اعرفه، يأكل مال اليتيم لا يشبع، اذا فهو في النار، فيحكم عليه بانه خالد في النار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن هذا الذي يأكل مال اليتيم ظلما لا يمكن لأحد على ظهر الأرض أن يحكم بأنه في النار بحال. تنزيلها على المعين لا يكون بحال أبدا، لأنه ربما أتت إليه توبة قبل مماته فرد المظالم إلى أهلها، وربما أتى له من المصائب المكفرات ما يكفر الله عنه به ذنبه، وربما أتته الحسنات الماحية كأن يقتل مجاهدا في سبيل الله رب العالمين، ثم يقضي الله رب العالمين عنه في الآخرة دينه الذي كان عليه، ويرد مظلمته أو مظلمته التي ظلمها لهؤلاء الأيتام في الدنيا. إذا الخلط إنما يتأتى في من يقول أحيانا وفي من يسمع في أكثر الأحيان، غير أنه لا يبرأ هؤلاء ولا هؤلاء. هناك نقطة من النقاط العظيمة جدا لو أن خرجنا بها الليلة من هذا اللقاء الطيب لكفتنا. هؤلاء السلف الذين تتوفروا على قراءة كتبهم، والذين يحضوا على النظر في آثارهم وتتبع أحوالهم، عندما كانوا يكتبون لم تكن كتبهم تقع في أيدي الناس كما تقع الكتب في أيدي الناس اليوم، لأن المطبعة لم تكن قد اخترعت بعد، وإنما كان علماؤنا من السلف الصالح عليهم رضوان يسيرون على قاعدة خطيرة جدا، يقولون تفحص طلاب علمك كما تتفحص طلاب حرمك. يعني إذا كانت عندك بنت أو أخت أنت وليها والقائم على أمرها، فينبغي عليك إذا ما أتى إليك مسلم يخطب منك تلك البنت، فإن ينبغي عليك أن تفحص حاله وأن تتبع شأنه وأن تسأل عن دينه. يقولون ينبغي عليك أن تتفحص طلاب علمك كما ينبغي عليك أن تتفحص طلاب حرمك. كانوا يسيرون على تلك القاعدة، ولم يكن أحد ليجلس في مجلس أحد العلماء السابقين عليهم رضوان إلا إذا كان حاملا لكتاب الله رب العالمين. وما كان الكتاب من كتب السلف عليهم رضوان التي يكتبونها ليقع في أيدي عوام الناس ولتطبع منه الألوف بعد الألوف، ثم يصير إلى كل من يقرأ ولكل من لا يحسن أن يفهم، لكل من حاز نصف جنيه أو لمن حاز بعض الدراهم أو بعض القروش أو بعض المليمات، يقع الكتاب في يده، ثم يخرج بعد ذلك بفهم مغلوط وينسب الفهم للأئمة. ما كان الأئمة هكذا أبدا، وإنما كانوا يسيرون على قواعد وعلى نظم ثابتة، ولذلك لم يتأتى الخلل من تلاميذهم بحال رحمة الله عليهم أجمعين. فمن قواعد تعلم العلم التدرج فيه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني الذي يأخذ الناس من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأقل إلى ما هو فوقه، ومن العظيم إلى الأعظم، يترقى بهم في دين الله رب العالمين، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولا تقع الفتاوى في أيدي أناس لا يحسنون فهما، ولا يحسنون قراءة، ولا يحسنون تلقيا للعلم عن شيوخهم، فتقع في أيديهم الفتاوى، ثم يقع في الكون خلل عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعسى الذين يقولون، وعسى الذين يكتبون أن يأخذوا بهذا المنهج، وأن يربوا الأمة، وأن يربوا الناس بصغار العلم قبل كباره، وأن يتدرجوا بالناس من الأدنى إلى الأعلى، حتى يخرج الله رب العالمين هذه الأمة مما هي فيه من غمة، وحتى يرفع الله رب العالمين عن أمتنا الكرب، وحتى يجمعنا الله رب العالمين على كلمة سواء، وحتى يجعلنا الله رب العالمين على قلب رجل واحد. عسى أولئك أن يفعلوا ذلك، وإن الظن بهم إن شاء الله رب العالمين لفي محله، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. من هذه السبيل كانت حكمة الله رب العالمين في أنه نزل القرآن منجما، نزل الله رب العالمين القرآن مفرقا كفارقا ليربي الأمة الناشئة على العلم والعمل بتيسير الحفظ عليها، وهي أمة أمية، ومن أجل أن يسهل عليها الفهم والاتباع. أيضا التدرج في العلم ليس معناه ان يقصر الطالب نفسه على التدرج في النظر في تفريع المفرعين من كتب الشيوخ. قال ابن خلدون: اعلم انه مما اغر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف. اذا كان في الموضوع مصنف وهذا المصنف يكفي لم يقصر واحاط بالمسألة، فلماذا يكتب الكاتبون؟ ولماذا لا يدل وتدل الأمة على هذا المصنف؟ لماذا يفرع المفرعون؟ ولماذا ينظر المنظرون؟ ولماذا يؤسس المؤسسون؟ اعلم انه مما اضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد الطرق ثم مطالبة المتعلم والتلميذ لاستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له بعض التحصيل منصب التحصيل والفتيا. يحتاج المتعلم الى حفظها كلها او اكثرها ومراعاة طرقها، ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة اذا تجرد لها، فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل. هنا كلام طويل لا نريد ان نشق عليكم بذكره، ولكن انظر الى هذا المثل. بعض المتأخرين من الفقهاء قال: عرف ابن عرفة الإجارة فقال: بيع منفعة ما أمكن نقله، بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان، لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. فاعترض عليه احد تلاميذه بان كلمة بعض تنافي الاختصار، يعني هو يريد ان يقول بعوض غير ناشئ عنها يتبعض بتبعيضه، ولا يقول بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضه. فاعترض عليه احد تلاميذه بان كلمة بعض تنافي الاختصار وانه لا ضرورة لذكرها، فتوقف الشيخ يومين ثم اجاب بما لا طائل تحته. وعندما ان هذا التلميذ افقه من شيخه، لان اعتراضه يعني انه فهم التعريف، واما شيخه صاحب التعريف فلا اظن انه كان يفهم من هذا التعريف الذي قاله حرفا واحدة. اليس يذكرنا بطرفة لا بأس من ذكرها في هذا المجال، وهي ان بعض الامراء اعتلت امه، فاصبح الناس غادين الى المسجد فوجدوا رقاعا مكتوبا عليها كلام امام كل مصل رقعة، امام كل مصل رقعة من تلك الرقاع. ما في تلك الرقاع؟ كتب الامير او كتب كتابه بامره: صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة ان قحلة يقسئن منيت باكل الترموق فاصابها الاستنصال ان يمن الله عليها بلتر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من نظر في رقعة من تلك الرقاع دعا الله عليه وعلى امه، دعا الله عليه وعلى امه. والاصل في القضية يصين امرؤ ورعيا، يعني يدعو بالصيانة والرعاية لامرئ دعا لامرأة ان قحلة مقسئنة، يعني عجوز ثانية منيت باكل الترموق والطين الارمني فاصابها الاستنصال والاسهال، فان يمن الله عليها بلتر غشاش ولبر غشاش بالسلامة والعافية. هذا كبعضه يتبعض بتبعيضها. يجمع قاعدة التدرج قول ابن شهاب ليونس ابن يزيد ابن زيد: يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وعلينا أن نهتم بالتحصيل في الصغر، فإن البخاري رحمة الله عليه أخرج من موقوفاته في صحيحه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل ان تسودوا. اقره البخاري رحمة الله عليه بقول عبد الله رضي الله عنه: وبعد ان تسودوا. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كبر سنهم، فبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الله رب العالمين بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالخير وآمن هو به واسلم، بعضهم كان قد بلغ من الكبر عتيا، بل ان بعضهم قد قضى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قضى، قضى قبل ان يسلم 60 عاما في الجاهلية، ثم بعد الاسلام قضى 60 اخرى بفضل الله رب العالمين. هؤلاء كيف تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كانوا يتعلمون بالمشافهة، شفة او فما لأذن، حفظوا القرآن وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا في مكتب ولا في لوح وقرطاس ولا بقلم ودوات، وانما فرغوا القلوب واقبلوا على الله رب العالمين، فاقبل الله رب العالمين عليهم برحمته. هؤلاء لما اقبلوا على العلم تعلموا وسادوا بفضل الله رب العالمين وهم كبار. وقد دخل الحسن بن زياد في التفقه وله من العمر 80 عاما، ولكنه لم يبت على فراشه 40 سنة، فدخل في التفقه وله من العمر 80 عام، غير انه لم يبت على فراشه من الطلب ومن التحصيل ومن الجد واغتنام الوقت 40 سنة، فصار اماما يشار اليه بالبنان، ومات ابن 120 رحمة الله عليه. فنغتنم الصغر. فاخذ البخاري رحمة الله عليه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله من العمر 10 سنين. ثم خرجت من الكتاب فجعلت اختلف الى الداخلي وغيره، فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني اصحاب الرأي، وله من العمر 16 سنة رحمة الله عليه. فلما طعنت في 18 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في روضته، وكنت اكتبه في الليالي المقمرة على ضوء القمر، وقل اسم في التاريخ الا وله عندي قصة، الا اني كرهت ان يطول الكتاب. كل ذلك وله من العمر 18 سنة. واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقد قال ابن عبد الهادي ابن قدامة فيه: شيوخه الذين سمع منهم اكثر من 200 شيخ، سمع مسند الامام احمد مرات، وسمع الكتب الكبار والاجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وانتقى، وتعلم الخط والحساب في الكتاب، وحفظ القرآن واقبل على الفقه، وقرأ في العربية، وبرع في النحو، واقبل على التفسير اقبالا كليا، حتى حاز فيه قصد السبق، واحكم اصول الفقه، وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 17 سنة. الاغلال للطلب الى حالة الكبر المغيرة للاخلاق الناقصة للآلات تدخل المرأة تحت قول الشاعر: اذا انت اعياك التفقه ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد. وقد سافر الشافعي رحمة الله عليه الى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخذ العلم عن مالك رحمة الله عليه، وله من العمر 14 سنة، وما من نبات بعارضيه، وختم القرآن في رحلته 16 ختمة في 8 أيام بلياليهن رحمة الله عليه، يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار. فصار هو الشافعي الذي إذا ما ذكرناه الآن نرجو الله رب العالمين أن ينزل علينا الرحمة، فإنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. وصار هو الشافعي الذي إذا ما ذكرته الأمة إلى أن يقبض الله رب العالمين العلم قال قائلهم رحمة الله عليه، وقال قائلهم ممن يتوسع في الترضي رضي الله عنه وأرضاه: الله لأنه عنى نفسه في الطلب حتى إنه يقول لي 16 سنة ما شبعت مرة واحدة أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى الأخذ بسبيل العلم الصحيحة إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأمتنا وأن يخرجنا جميعا من الظلمات إلى النور وأن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. لست أهلا لأن أسأل. نحن نتدارس لا ندرس. هذه مدارسة وليست درسا. يعني أنا ما أدرس الآن وإنما نتدارس. نحن نتدارس لا ندرس. لسنا أهلا للتدريس. فإن أتت الأسئلة فعلى العين والرأس. وفي المقابل إذا أتى عدم الرأي الردي فينبغي أن يكون على العين والرأس. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ضرورة تجريد المتابعة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترك أقوال العلماء. لم نقل هذا. قلنا ضرورة التجريد التفرقة بين تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة. ضرورة تجريد المتابعة من جهة. وضرورة عدم إهدار أقوال العلماء من جهة أخرى. لم نقل ترك أقوال العلماء. هذا تقويل لنا بما لم نقل. والشبهة هي لا ألا نأخذ بفهم العلماء للنص وأترك أقوال العلماء بالنسبة لفهم النص من أجل أنه وصل إلينا النص أم ماذا؟ وأنت فهمك ما هو؟ هل ملكت الأداة؟ لا ينبغي لأحد أن يجلس مجلسي هذا حتى يحوز شروطه. يجلس مجلسي هذا معلما مدرسا لا متدارسا مثل. إن أردت أن تجلس في هذا المجلس كما أجلس الآن على نفس هذه الطريقة التي أسلك فلا حرج عليك. تقرأ ويرد عليك وترد علي ونتدارس. أما أن تعلم فلا يحل لأحد أن يجلس في مثل هذا المجلس معلما مدرسا لا متدارسا ولا متعلما إلا إذا حاز شروطا. أنت تهجم على النص وأجبنا عجبا. هناك من ينظر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق عدو له مع أن النص على الضد من هذا. يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله. شتان ما بين عدوله وبين عدو الله. فقد أحلت المعنى. العلماء رضوان الله عليهم من المحدثين قال إنك إذا رويت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلحمت فيه من حيث العربية فقد قلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. دخلت في حد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي لم يقل حالا بيقين. لم يقل يخطئ وهو أفصح من نفق بالضرب صلى الله عليه وسلم. وأنت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول بالجزم لا بصيغة التمريض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتى لك أحوال في الخفض وفي النصب وفي الرفع تحيل المعنى وتقلبه. كالرجل العربي الذي دخل في عهد عمر بن الخطاب إلى المسجد لكي يصلي فوجد الإمام يصلي بالناس. أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي أهو قد برئ الله من رسوله فإذا أنا أبرأ ممن برئ الله منه. برأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناس بتلاميذ تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر. فرفعوه إلى عمر فقال ما قلت يا أعرابي؟ قال يا أمير المؤمنين سمعت قارئك يقرأ في مسجد آنفا أما الله رب العالمين وقد برع من رسوله فبرأت لمن برع الله رب العالمين منه فلما تؤاخذني. أما الله بريء من المشركين ورسوله يعني بريء من المشركين وبريء من رسوله هو أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله بريء من المشركين أيضا. فهذا الرجل ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى وربما أسس عليه أحكام وربما قاعد عليه قواعد وربما صنع من هذه النصوص التي لا يحسن تلاوتها جماعة أصول جماعة تعيش في الأرض فساد بأصول غير مفروعة له لا يحسن قراءتها. ولذلك من أراد أن ينظر بمثل هذا الترتيب فعليه أن يقطع عقبات من دونها عقبات. أولى هذه العقبات ائت بصحيح البخاري مجردا وأقول لك مجردا مشكولا مجردا مشكولا لا كما كانوا يصنعون في امتحانات التعيين في الأزهر قديما يؤتى لك بالنص وهذا النص غير مشكول ويقال لك اقرأ ولا يجيزك العلماء. وهذه نقطة أخرى من النقاط الخطيرة التي تدخل فيما أحدثته المطبعة من نشر الكتب ومن نشر الشرائط بين الناس ومن سماع من يحسن أن يسمع وسماع من لا يحسن ومن ضياع الأمة بتمزقها وتفرخها الذي ترى وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليس كالتعيين بل إيت بصحيح البخاري مشكولا وإن أحسن أن يقرأ فيه ويقيم القراءة على وجهها فهذه عقبة أولى وهي عقبة كؤود لا يجوزها إلا المخفون الذين أفنوا أعمارهم وأذهبوا نور وراء أبصارهم في معرفة العربية التي هي مطية لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما التهجر بغير علم فهو داخل في حد القول على الله بغير علم. إن مد الله رب العالمين في أجلي وأجلكم ومد الله رب العالمين في سعادة أيامي وأيامكم وأبعد الله رب العالمين عنا العوائق والقواطع والشواغل سنأتي على آفات العلم وستعلم أن أعظم آفة وأعظم ذنب يذنبه عبد على الإطلاق أن يقول على الله رب العالمين بغير علم وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن استطاع أن يحسن القراءة في صحيح البخاري مجردا مشكولا فهذه عقبة. ثم نقول له انظر في النص من تفهم منه على مقتضى العربية أولا ثم على مقتضى صنعة الحديثية ثانية ثم على مقتضى الجمع بين الروايات ثم على مقتضى نفي متعارضات ثم على مقتضى البعد عن الناسخ والمنسوخ ثم بعد ذلك تأسيسا على مذاهب أهل العلم والنظر. كل هذه عقبات دونها عقبات وتريد أن تتعامل مع النص مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن أكون قد أجبت وأن لا أكون قد أطلت وأسأل الله أن يهديني وإياكم إلى سواء الصراط إنه على كل شيء قدير.